بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني وأحبابي في الله، كل سنة وانتم طيبين. يعني واحد كان عنده شكوك إلحادية وراح لأحد الناس الفضلاء وهو مغيظ وحانق ومخنوق، بيقول له قول لي بقى ليه، قول لي ليه ده يحصل لما انتم بتقولوا إن في إله وإن في إله حكيم، قول لي ده ليه يحصل. واحد غلبان راح يفتح المحل بتاعه عشان يجيب لقمة عيش لولاده، وناس بيتخانقوا مع بعض في الشارع وطلعوا على بعض أسلحة نارية، واحد بيضرب طلقة في التاني بدل ما تيجي في اللي بيضربه طاشت الطلقة، راحت صاحبنا بيطلع راسه من المحل جت في رقبته قطعت النخاع الشوكي من وهو نازل من المخ جاله شال الرباعي. قول لي ليه بقى، قول لي الراجل الغلبان ده اللي نازل يسعى على رزقه ده ذنبه ايه وليه يحصل له كده. هذا الرجل الفاضل اللي هو بيشتكى ليه من المشكلة دي، اليوم اللي قبله كان قاعد في مشكلة واحد واكل مال يتامى، واحد واكل مال أطفال يتامى، وكان بيحاول انه يقنعه انه يرجع لهم مالهم وان حرام عليه ياكل مالهم. ربنا بيقول أموالكم التي جعل الله لكم قياما، الفلوس دي عمود فقر للحياة، ياخد فلوسهم منهم ليه؟ والراجل ما كانش مقتنع. الراجل الفاضل ده ما ردش على صاحبنا، بعدها رايح يكمل سعيه في اقناع الراجل، لقى الراجل اللي خد الطلقة واللي شلت له العمود الفقري هو نفس الراجل اللي واكل مال اليتامى، كل مالهم اللي ربنا جعله لهم عمود فقري شلهم بالفقر في الحياة فربنا شله. سبحان الله، وله الحمد في الآخرة، وله الحمد في الآخرة. كل الناس هتحمد ربنا يوم القيامة، كل الناس اللي كان عندها شبهات ضد القدر اللي كانت بتقول ليه يا رب ده حصل، ليه يا رب ده ما حصلش، كل الناس لما هتعرف حكمة القدر يوم القيامة، لما هتعرف حكمة كل حاجة ربنا عملها لها يوم القيامة، كل الناس هتهتف، حتى الكافر هيهتف بحمد الله. وله الحمد في الآخرة، تعالوا نعيش مع بعض في جنة قول الله وله الحمد في الآخرة. وله الحمد في الآخرة، درس عن قدر الله. يا جماعة بنتكلم عن قدر الله ليه؟ بنكلم الملحدين أساسا، لأن الملحد ما عندوش مشكلة حقيقية مع خلق الله، هو مهما عمر ما في ملحد قال السماء ديت مخلوقة بطريقة بايخة أو الإنسان ده خلقه كله خلل، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. إنما الملحدين مشكلتهم الحقيقية مع قدر الله، ليه يا رب ليه خلقت النار، هو ما فيش عذاب غير النار، وليه يا رب واحد يعصيك 50 سنة يدخل جهنم، وليه يا رب ده يتخلق كافر ويتحاسب، وليه أديسون يدخل النار، مش انتوا بتقولوا انه الكافر بيدخل النار في حين ان واحد مسلم اخلاقه سيئة وما عملش حاجة للبشرية وتقولوا بعد كده ان ده هيدخل الجنة، وليه ليه ربنا ما جعلش الارض دي جنة كلها عدل، ليه الارض مليانة ظلم ومليانة فقر ومليانة ليه كل ده. ثم لو طلعت في الاخر انتوا بتتكلموا صح، واحنا لو طلعت في الاخر مفيش اله في الكون، انا اتمتعت بحياتي وانتوا ما اتمتعتوش بحياتكم ليه؟ القدر امان، القدر راحة، اللي يفهم القدر يعرف انه اعظم نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى. هدف الدرس ده يا جماعة ان احنا نكلم 2 تطرفوا في القدر، الناس اللي شكت في القدر واعمال دماغها في حاجات فوق مستوى تفكيرها، زي اللي عايز يطلع الشمس ومعاه ترمومتر فبنقول له انت طالع تعمل ايه بالترمومتر بتاع قياس درجة حرارة الانسان، قال انا طالع اقيس درجة حرارة الشمس، ده ما بيقيسش درجة حرارة دي. النوعية التانية اللي الدرس ده بيحاربها الناس اللي توكلت على القدر وخلته شماعة تعلق عليه فشلها في الحياة وكل حاجة بقى اسمها قضاء وقدر، بنقول لهم القدر لا ليخدرنا عند المعائب ولكن ليصبرنا على المصائب. القدر مش تخدير ولكن القدر عند المصائب مش عند المعائب. اللي مش مؤمن بالقدر على طول متوتر، على طول خايف، على طول مفزوع، واللي مؤمن بالقدر اجمع العقلاء في التاريخ ان هو ده الانسان الوحيد السعيد في الحياة. وراء قدر ربنا، وراء قدر ربنا رحمة رهيبة يا جماعة، رحمة رهيبة. وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. زوجتي كانت في المستشفى فجت مريضة، كشفت مرة واثنين وثلاثة عند الدكاترة اللي هناك ما رأيتش، زوجتي شكت ان يكون في حاجة نفسية هي اللي منعت تجاوب الجسم مع العلاج، بتقول لها انت مالك عندك مشكلة، قالت لها انا اتجوزت جوزي وحماتي قطعوني عشان الخلف، خلفت جت بنت قطعوني وطردوني وبهدلوني وكل ما اطرد ارجع تاني، حملت تاني جت بنت تانية، حياتي بقى الجحيم لا تطاق، عايزين ولد حملت تالت جه الولد، اكتشفنا ان عنده ضمور في المخ، حياتنا بقت شقاء من يوم ما جه. سبحان الله العظيم، كان نفسهم في الولد، الولد بقى ايه؟ الانسان احيانا بيبقى نفسه في حاجة ويقول ليه يا رب ما عملتش ده، هو مش عارف قد ايه ربنا رحمه ان هو ما ادهلوش. سبحان الله العظيم، كان في واحد اعرفه كان زميل زميلنا في الكلية بس في كلية تانية واحنا طلبة كان بيقول لي انه جه بعد 6 بنات وابوه فرحان بيه جدا. مره في الجورنال قريت انه هو كب بنزين على والده وولع في ابوه، قلت سبحان الله يوم ما ابوه رزق بالولد ده زمانه كان قلب الدنيا فرح وما هوش عارف ان نهايته على ايد ابنه دهوت. وله الحمد في الاخره ان الانسان يعرف رحمه ربنا في القدر، ان الانسان ما يقولش ليه منعتني يا رب، ممكن اللي منعك منه ده هو عين الرحمه. سبحان الله يا اخواني، وراء القدر حكمة رهيبة، وراء كل حاجة من القدر حكمة رهيبة. موسى والخضر، موسى اتعجب ان الخضر يقتل طفل، ان الخضر تعجب وماشي مع الخضر ان في غلام يتيم، غلامين يتيمين لهم كنز تحت جدار وهم مات ابوهم وما قالهمش وعاشوا فقراء وسط ناس اندال في هذه القرية الظالمة اللي دخلوا فيها. موسى تعجب ليه الخضر يخرق السفينة بعد ايام، اتعرف حكمة السفينة اتخرقت ليه. لما الملك بعد يأمم السفن عرفهم ان خرق السفينة مشروع الشباب الغلبان ده، هو ربنا كان بيحافظ لهم عليه. وبعد سنين لما الام والاب لابنهم اتقتل جالهم ابن تاني بار، عرفوا حكمة ان ابنهم الاولاني مات، كان هيطلع ظالم ممكن يفتنهم في دينهم. وبعد الموت الراجل اللي مات وما قدرش يقول لولاده ان هو كان عين لهم كنز، بعد ما مات عرف ان ولاده لو كانوا هم اطفال خدوا الكنز وعرفوا مكان كانت الناس قتلتهم وطمعت فيهم، كانوا طلعوا اطفال فاسدين بسبب الطرف، انما لما كبروا وبقوا قادرين ياخدوا الكنز خدوا الكنز. الملحدين بيسألهم ليه ربكم بيتحكم في كل حاجة، استغفر الله العظيم، حتى يبقى تسقط من ورقة الا يعلمها، حبة المطر هو اللي بينزلها، ليه انتوا عندكم الاله متحكم في كل حاجة. يا جماعة اللي هد سد مقرب الفيران، يا جماعة اللي قتل النمرود بعوضة، مين اللي قال ان الحاجة الصغيرة ما هياش مهمة في الحياة؟ طيب اديسون يدخل النار ليه؟ اديسون اللي عمل المصباح الكهربي ليه؟ في حين ان واحد مسلم ما عملش حاجة يدخل الجنة ليه؟ اول حاجة مين قالك ان اديسون هيدخل النار؟ مين قالك ان ستيف جوبز يدخل النار؟ مين قالك ان بيل جيتس يدخل النار؟ مفيش حاجة اسمها حكم على معين، الكافر يدخل النار، انما مفيش حاجة اسمها انك تقول فلان هو انت ربنا، غير من قالك ان المسلم داخل الجنة داخل الجنة. ابن عثيمين رحمه الله يقول من العجيب ان المسلمين يعلمون ان ادم خرج من الجنة بمعصية واحدة وهم يعصون الله ليل نهار ومطمئنون يقينا انهم من اهل الجنة. مش النبي بيقول ان كلمة لا يلقي العبد لها بالا تلقي به في النار 70 خريفا؟ ادي واحد مسلم اهو. طب ليه بقى الكافر يدخل النار؟ خلاص يا عم مش هقول اديسون، ليه الكافر يدخل النار؟ يا جماعة لو واحد اخترع مصباح كهربي زي اديسون وانا قلت له انت ما اخترعتش حاجة ولا عملت حاجة ده من ظلم، لو ستيف جوبس قلنا له انت مالكش دعوة بالايفون ده من ظلم، اللي ما ينسبش الكون ده ربنا ده من ظالم، اللي بعد ما ابوه رباه 30 سنة يقولوا له من ابوك يقول ها لا ادري، اللي بعد ما ربنا غرقه نعب يتسأل في القبر من ربك يقول ها لا ادري لا ادري، ده مش مجرم يا اخوانا. طيب ليه ربنا يخلد واحد في النار لانه كفر 50 سنة؟ ما يعذبه في النار 50 سنة، لانه لو كان عاش 1,000,000 سنة كان فضل كافر، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه لان كانت نيته هي الكفر مدى الحياة. طيب هو ربنا سبحانه وتعالى يعني ما عندوش عذاب غير النار؟ ما كانش ينفع يبقى في عذاب تاني؟ طب واللي قتلوا الملايين واللي كانوا سبب في الحروب العالمية وابادوا بشر ودمروا مستقبل ناس والمجرمين اللي اجرموا في حق البشرية واللي بعد ما ربنا غرقه نعم يقول ها لا ادري ولا اعرف اصلا يعني ايه ربنا ولا في ربنا ولا ما فيش ربنا؟ يبقى طب ليه ربنا ما خلاش الدنيا دي جنة؟ ليه ربنا ليه طفل يموت في افريقيا من بسبب امراض الجوع؟ يا اخوانا اللي بيموت من الجوع هو الدول الغنية الظلمة، امريكا بترمي كل يوم الاف الاطنان من المواد الغذائية في المحيط عشان تحافظ على سعر المواد الغذائية في التصدير عالي. مين اللي بيقتل؟ الظلم. مين اللي بيقتل؟ الظالمين اللي بيقوموا حروب عشان مصالحهم. مين اللي خلى الدنيا ظلم ونار يا اخوانا؟ طيب هو انتوا دلوقتي بتقولوا الكلام ده جميل، طب ليه واحد يعمل حاجات مفيده للبشريه وفي الاخر يدخل النار حتى لو ملحد؟ حتى لو ملحد يعني ربنا يديله البصر وهو يقول ان ربنا لا يرى، يعني ربنا يديله الحياة ويقول ربنا مش موجود، يعني ربنا يديله العقل وهو يقول ربنا ما هوش حكيم، يعني ربنا يديله النعمة ويشكر غيره وعشان حسن سير وسلوك عمله في الدنيا بياخد ثوابه في الدنيا يتساوى باللي قال لا إله إلا الله وسجد لله سبحانه وتعالى. طيب يا جماعة ماشي، يعني هو كل ده كلام جميل جدا، ولكن انا عايز اقولك بقى ليه واحد ربنا يخلقه كافر ويدخله النار في الاخر؟ لان ربنا بعت له 124,000 نبي ورسول ونزل له كتب وورى له ايات، واللي ما وصلوش هيتحاسب تاني يوم القيامة زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال هيتحاسب تاني وربنا هيمتحنهم يوم القيامة امتحان سريع. بس خدوا بالكم يا جماعة ان امتحان الدنيا ربنا غيب، امتحان يوم القيامة بعد ما شافوا النار والجنة والقيامة هيبقى امتحان اسهل ما يكون. طيب ليه انتوا بقى لو طلع مفيش ربنا انا استمتعت بحياتي الملحد والعياذ بالله وانتوا عشتوها خانقين نفسكم بالصلاة والصوم؟ مين اللي قالك؟ انت لما حياتك بتنتهي في الاخر ولا كأنك دقت اي لذة، واحنا في عبادتنا دقنا اطمئنان بالله، كفاية الاطمئنان عند الموت، كفاية الاطمئنان عند الكرب. مين اللي قالك ده؟ وراء القدر حكم، القدر حكمة رهيبة اخوانا. ومين انتوا اللي بتتكلموا عن ربنا؟ انتوا مين؟ انت انسان سمعك له حدود، انت بتسمعش النملة اللي ماشية جنبك، بصرك له حدود اكتر من 5 كيلومتر ما تشوفش، عقلك له حدود. الانسان فشل في علاج السرطان، فشل في علاج الفشل الكلوي، فشل في علاج الانسان، فشل في علاج 1000 مرض و1000 حاجة. انتوا اللي جايين تحكموا عقلكم في قدر ربنا سبحانه وتعالى. طب ليه ربنا ابتلاني؟ عشان يرجعك. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى بيبتلي الامة وبيسلط الظالمين عليها؟ عشان ترجع لدينها تاني. وراء القدر حكمة رهيبة، وراء القدر رحمة رهيبة، حكمة وراء القدر عدل رهيب. احد يعني الناس يعني كان راكب عربية مع واحد من الناس الطيبة، فبيرجع بالعربية مرشدير، خبط في العربية اللي وراء فشفشها، نازل لقى الراجل اللي وراء وش العربية طار. فالراجل قال له روح الله يسامحك مش عايز منك حاجة. فركب العربية وقعد يعيط، فاللي جنبه بيقول له انت بتعيط ليه؟ قال له انا من سنتين واحد بيرجع بالعربية عليا بنفس المنظر، فشفش لي دمر لي وش العربية، نزلت من العربية وقلت له روح الله يسامحك مش عايز منك حاجة. ربنا سبحانه وتعالى عادل، ربنا رجعها لي بفضله. اللي اتلطش بالألم من ابنه، جم الناس يتلموا عليه قال لهم من 20 سنة ضربت ابويا نفس الألم في نفس المكان. وراء القدر عدل رهيب، وراء القدر علم رهيب يا جماعة. ده الست اللي بتطبخ بقى لها 20 سنة تيجي في رمضان وهي صايمة ما هيش عارفة تقدر الملح في الاكل، مش عارفة التقدير، ده عملية عايزة علم جبار، مش عارفة تقدر الملح في الاكل. وربنا قدر كل شيء في الحياة بهذا المنظر، وراء القدر قدرة رهيبة. ربنا في نفس اللحظة اللي احنا فيها دي بيصير ال7 سماوات وبيصير ال1000 مليار خلية في جسمك، وبيستجيب دعاء البشر، وبيرتب ارزاق الناس واجال الناس وشفاء المرضى. في نفس اللحظة دي ربنا ما تسقط من ورقة الا يعلمها. في نفس اللحظة دي القدر ده وراه قدرة جبارة مذهلة. فقدرنا فنعم القادرون، حكمة بالغة. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ عشان كده أبو بكر الوراق لما قالوا له إيه الدليل على وجود الله؟ قال لهم فسخ العزيمة وقهر المشيئة، إن واحد يبقى هيموت عشان يتجوز واحدة ومعاه فلوس وأهلها موافقين وبيحبها وبتحبه وما يتجوزهاش، عشان ربنا يقول لكل إنسان إن في مشيئة فوق مشيئتك. افتكر ان مشيئة الله فوق مشيئتك. وراء القدر لطف رهيب، من الايات اللي زلزلت قلبي اخوانا طول حياتي، كل حاجة بتحصل لك وراها لطف وراها رحمة. الله لطيف بعباده. سيدنا يوسف كان هيبقى ملك ازاي لولا انه قابل الملك؟ كان هيبقى وزير مالية ازاي لولا انه قابل الملك؟ طب لولا انه دخل السجن ما كانش قابل الملك، يبقى السجن خير. طب لولا ان امرأة العزيز ظلمته ما كانش دخل السجن، يبقى الظلم خير بتاع امرأة العزيز. طب لولا انه اتأثر في القافلة ما كانش راح لامرأة العزيز، يبقى الأسر خير. طب لولا انه اترمى في الجب ما كانش اتأثر، يبقى الجب خير. ظلمات بعضها فوق بعض، تخلق منها بلطف الله انوار الدنيا والاخرة. يعني كل الابتلاءات دي طلع درجات سلم بيوصل يوسف للملك في النهاية. لو سلمة منها غابت كان سيدنا يوسف ما يبقاش ملك في النهاية. ياها يا جماعة القدر في النهاية. عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان القدر ده امتحان كبير قوي، اللي هينجح فيه هياخد مغانم في الدنيا واللي هيسقط فيه. واحد في القاهرة ربنا ابتلاه بمرض ابن ليه، الابن مات قال الحمد لله، ابتلاه بمرض ابن تاني مات قال الحمد لله، الابن التالت مات بعد ما مرض، مسك ازايز الدواء يحدثها في السماء ويكلم ربنا قدام الناس ويقول له انت مستقصدني ليه؟ انت عايز مني ايه؟ انت بتمرض ولادي ليه؟ استغفر الله العظيم واتوب اليه. في حين ان قصة مؤثرة جدا وان كانت رمزية، ام ما عندهاش غير اوضه على السطوح من غير سقف، وابنها الدنيا بتشتي ومنهمر الشتاء عليه، خدت ابنها في حضنها اتبل، خلعت الباب بتاع الاوضه وحطته على السقف من فوق في حته وحطت ابنها تحتها. الولد هو بيلعب والشتاء ما بينزلش عليه بيقول لوالدته يا ترى يا امي اللي ما عندهمش باب عاملين ايه في الشتاء ده؟ بص للنقطه الجميله، بص لنص الكوب الممتلئ، في ناس بتنسى مليارات النعم ومليارات الايات اللي ربنا عملها لها، ما بتفتكرش غير الابتلاء اللي هو اصلا رحمه بيهم. الراجل اللي مات له 3 عيال دول ممكن دول اللي كانوا يدخلوه الفردوس الاعلى مع النبي عليه الصلاه والسلام. عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان القدر امان، القدر امان، الايمان بالقدر يعني الامان بالقدر. القدر ده امان يا جماعه، ان ربنا هو قائد سفينه حياتك. هو يعني ايه القدر؟ يعني ربنا مقدر لك كل حاجة، يعني ربنا مرتب لك كل حاجة. يعني لما أحد السلف قال لو أن آخرتي بيد أمي وأبي لتمنيت أن تكون بيد الله، يعني لو مجموع الثانوية العامة بتاعك بإيد أمك أو أبوك، لا يا رب خليه بإيدك أنت، أنت أحن علي منهم. القدر أمان يا جماعة. القدر غير القدر راحة. لما تشوف واحد عنده نعمة بدل ما تحسده هتقول قدر. لما انت ما تاخدش حاجة كان نفسك فيها، واحدة كان نفسك تتجوزها ما اتجوزتهاش، لما تعرف ان ده قدر هتستريح. القدر راحة، القدر نعمة، القدر من القدر كله رحمة وكله حكمة. ربنا في اول سورة سبأ امرنا ان احنا نحمده على القدر، وله الحمد في الاخرة. القدر، القدر قوة دافعة، القدر مش شلل ولا تواكل. نفر من قدر الله الى قدر الله. القدر بيديك طاقة جبارة انك تواجه الحياة وانت مطمئن ان القدر بايد ربنا سبحانه وتعالى. بتواجه الحياة بقوة الله. القدر دافع رهيب للتوبة الى الله والعودة الى الله، لان القدر بيخليك تعرف قدرة الله. زي ما الامام احمد بيقول القدر قدرة الله وقدرة نفسك، انك لا تملك شيء. فبيبقى حلم حياتك ان ربنا يرتب لك. عارفين جوجل ايرث؟ لما بنتفرج على بيتنا على النت من جوجل ايرث نقول امال اللي مشترك بفلوس في جوجل ايرث يشوف ايه بقى؟ اهو تخيل القدر وترتيب الكون الاعجازي وترتيب الارزاق لحد رزق النملة. تخيل ان كل ده بقدر الله. امال لو ربنا رتب لك انت مخصوص، ترتيب خصوصي ليك انت، يبقى حياتك هتمشي ازاي؟ القدر كله حكمة، القدر كله رحمة، القدر كله امان، وله الحمد في الاخرة. اللهم ارزقنا امان القلب بك يا رب، اللهم امن روعاتنا، اللهم امننا بك يا رب، اللهم انزل السكينة على قلوبنا، الامان الامان يا الله، اللهم قنا شر الامراض النفسية، اللهم قنا شر الامراض النفسية، اللهم ارزقنا سكينة القلب وسكينة النفس، اللهم اجعلنا امنين مطمئنين بك يا رب، اللهم ارزقنا الامن والامان، اجعلنا امنين مطمئنين بك يا رب، اللهم انت السلام ومنك السلام، اللهم ارزقنا السلام في الدنيا والآخرة، اللهم اهدنا اليك صراطا مستقيما، اللهم طمئن قلوبنا بمعرفتك، احيي قلوبنا بمعرفتك، انر قلوبنا بمعرفتك، اللهم شرفنا بمعرفتك، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اهدنا ويسر الهدى الينا، اللهم لا تجعل في قلوبنا إلاك، ولا تجعل همنا إلا رضاك، ولا تجعل همنا إلا رضاك، ولا تجعل همنا ولا همتنا إلا في رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. وكيف أحب غير الله يوما وليس سواه في الأكوان بارئ.